باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث الخمسة تتعلق بالأواني وجلد الميتة. أما الأواني فالأصل فيها الحل والإباحة، من الخشب، من الحديد، من الحجر، من الصفر، من غير ذلك، ما عدا الذهب والفضة فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أنت الذهب ولا تكون في السائفة، فإنها لهم في الدنيا إلى الكبرة ولكم في الآخرة. وفي لفظ: من شرب في إناء فيه ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي حديث أم سلمة: الذي يشرب في إناء الذهب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: في إناء الذهب أو الفضة، ولا في الزينة والجمال، بل يجب سد باب ذلك، لأن استعمالها في الذهب في الأكل والشرب محرم بالنص، ووجودها في البيت وسيلة لذلك، فلا يجب اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو زعم أنها للزينة أو لغير ذلك، فالواجب منع ذلك، سد لباب الأكل فيها والشرب فيها والتشبه بأعداء الله الكفرة. أما الحديث الثالث والرابع والخامس كلها في جلد الميتة، كلها يدل على أن الميتة إذا دبغ جهابها حل طهوره دبغه، الميتة من الإبل أو البقرة أو الغنم إذا دبغ إهابها طهر بذلك، هي تطهر بالذكاة، وميتها يطهر جلده بالدباغ. واختلف العلماء في غير المأكل اللحم كجلد الحمار والبغل والذئب والكلب، فقال بعضهم يطهر بالدباغ أيضا، وقال بعضهم لا يطهر بالدباغ. أما النص فهو في جلد الميتة المأكولة، فإن موتها لا يحرم جلدها، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم عليكم أكلها. فإذا دبغ إهاب العنز أو البعير أو غيرهما من مأكل اللحم طهر بالدباغ وجاز استعماله، أما غير ذلك فلا حرج تركه، لأن في طهارته نظرة. نعم، وفق الله الرحمن. نعم، بارك الله فيك، سبحان الله بعلمك. واستعمال الإناء المموه والمطلي أو المكفف بذهب أو فضة ما يصلح، لا يجوز. ورواية الدارقطني عفى الله عنك كذلك، لا بأس بها، لا بأس بها، عفى الله عنك. إسناده حسن. جلد الذئب والحمار لا ينبغي استعماله ولا دبغه. استدل عفى الله عنك لأنه ما يكون بحل الميتة فقط. أقول من استدل أن الجلود لا تكون إلا بحل الذي حلال فقط. نعم. لماذا عفى الله عنك؟ نعم. أنه لا يكون إلا بهذا. إنما الميتة حرم على أكلها، أما دم جلدها فلا بأس. أما من كان ما كان حرام بالأصل كالحمار والبغل والكلب هذا هو محل الخلاف، والأحوط تركه. من استدل بجواز استدل بماذا؟ استدل بجواز هذا الذي لا يحل أكله. عموما طهر للميتين، قال لأنها إذا ماتت نجست، صارت كذلك. كالحمار ونحوه يعني، هذا مقصود. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه. في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري. وصلى الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في باب الآنية، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، يدل على أنه لا بأس باستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها، لكن بعد الغسل. فإن سأل عن ذلك قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وهل كتاب من اليهود والنصارى، ذلك لأن آنيتهم قد تكون فيها الخمر، آثار الخمر، قد يكون فيها آثار الذبائح التي ذبحوها على غير الشرع، فإذا غسلت زال محذور عند الحاجة إليها تغسل والحمد لله. أما إذا علم أنها نظيفة فلا حاجة إلى غسلها. إذا علم أنها سليمة كما في حديث مزالة المرأة المشركة، الرسول بعث بعض أصحابه يلتمسون الماء فصادف امرأة معها ماء مزادتين، فسألوا عن ما فقالت فرقت من دارها، فذهبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مزادتان، فأمر بحل مزادتين وأخذوا من مائها ما يكفيهم، ثم وعيدت مزادتان على ما هي عليه قفلت وعادت ملأة كما كانت أولا. وهذا من آيات الله ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها: لم نرزعك في مائك شيء. أخذوا منهم من المزادتين حاجتهم وعاد الماء وعادت المزادتان ملآنتين. وهذا من آيات الله. وجمعوا لها تمرا وأشياء وأعطوه إياه. هذا يدل على طهارة أواني المشركين إذا علم أنها لا بأس بها، لأن هذه مملوءة ما فيها شيء، فلهذا أخذوا من مائها ولم يكن به بأس. فإذا علم أن الآنية سليمة نظيفة فلا حاجة إلى غسلها. وفي الحديث الأخير حديث أنس أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة، هذا يدل على جواز التضبيب بالشيء قليل من الفضة عند الحاجة إلى ذلك، ولا يكون داخل في النهي عن استعمال أوان الذهب والفضة، لأن هذه حاجة بسيطة، فإذا دعت الحاجة إلى تضبيب الشعب بشيء قليل من الفضة فلا بأس لحد أن أسأله. وإذا ضببه بغيرها فأحسن وأطيب. المقصود أن كونه يضبب الشعب القدح بسلسلة من فضة لا حرج في ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميعا. سلسلة بالكسر أو بالفتح؟ سلسلة أو سلسلة؟ سلسلة كسر. حكم لباس سلسلة من فضة لطفل صغير. إيش؟ حكم لباس سلسلة من فضة لطفل صغير. لا لا لا يلبس فضة ولا غيره ولا ذهب إلا خاتم الفضة بس. خاتم ما يصنع. لا تلبس، لا يلبس الذهب ولا الفضة للرجال ولا الصغار. رطوبة الكافر عفوا الله عنك، رطوبة الكافر طاهرة مثل المسلم إلا البول والغائط، أما عرقه طاهر. وإنما المشركون النجس، نجس الاعتقاد. تطبيب شيء من الذهب عفوا الله عنك من يجوز له، إنما هذا فضة خاصة. أحسن الله إليك. النهي في حديث أبي ثعلبة للتحريم والكراهة، النهي في حديث ثعلبة أصل النهي التحريم، الأصل النهي التحريم. هذا بعض المسلمين مقيمين في بلاد الكفر يسألون عن مكافة حكومية للناس اللي ما عندهم الشغل، الدولة تعطيهم مكافة تقريبا يعني 2000 ريال كذا شهريا، فيسألون ما نعم لا بأس، ما في بأس. نعم نعم نعم. صلى الله عليه. يشترطون الحكومة أن يكون مقيم في البلاد، فعباد الناس يخرجون من البلاد ويأخذون هذه المكافأة. لا يأخذها بالشرط، لا يجوز إلا بالشرط. هم يشترطون أن يكون مقيم في البلاد، لابد يكون بشرطهم. هذا سؤال غير شيخ. هذا بعض الإخوات يسألون عن، يقولون أبيهم يعني يجبر عليهم أن إزالة الحجاب وحتى العمل، يعني يجبروا أن يذهبون إلى العمل بدون حجاب، فهذول الإخوات يقولون أن عندهم إمكانية. لا يجوز لهم طاعة، لا يطيعون. نعم. إنما الطاعة في المعروف. نعم. بس لا طاعة مخلوق بس الحال. الله يكرم. لا من الستر. نعم. ويسألون عن الزواج يا شيخ. لأن أبيهم يمنعون الزواج يعني. يرفعون الأمر محكمة إذا كانوا بلاد المسلمين، يرفعون الأمر. بلاد كافرة يا شيخ. يزوجهم غيرهم. يعني إذا منعهم أبوهم سلم أخوان الطرف يزوجونهم لا بأس. رئيس مركز دعوة مثلا ما في هم مسلمات؟ إي نعم. يسد مكتب الدعوة. عفوا الله عنك، نهي الرسول لا تأكلوا فيها، نهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة الخشني لا تأكلوا فيها. إلا ألا تجدوا غيرها فكلوا فيها، شيلوها وكلوا فيها. ونهي هنا يحمل على يعني النهي أصل التحريم، هذا أصل من قال الكراهة عليه الدليل. أحسن الله إليك. يقول لكم 1500 ريال صدقة من المال، فهل يجوز أن أجعلها صدقة من صدقة نادرة أم لا؟ تعطيها بعض الدعاة. نعم. إذا كان فقيرا من أفضل الصدقات، من أفضل الصدقات ولو من الزكاة، إذا كان فقير. يقول بعض غير فقراء ولكن يريد ما صدق. لا يا الله، إذا كان صدق هدية. هذا عرافض لا يحسن عمل. صدق. ها؟ هدية تصير هدية. ما تصير صدقة، إذا كان مو فقير ما تصير صدقة. عبد الله عنك، الضابط في تعبيد الأسماء مثل الكريم والحق، الضابط في التعبيد عبد الله عنك. إذا كان اسم من أسماء الله سمى يعبد عبد الكريم وعبد الرحيم وعبد القدير وعبد السميع والكريم عبد الله عنك. والكريم من أسماء الله المضافة لابد من التعبيد. الكريم لابد من التعبيد، ما يسمى بكريم لابد عبد الكريم. الكريم نعم. لا يا عبد الكريم لا، والاسماء المضافه كريم نكره الله، والاسماء المضافه والله نور الله حبيب الله. نعم. نور الله حبيب الله ترك هذا احمد جديه نور الله وفي حليب والله ما يصير سمي هكذا احسن ترك احسن والاسماء المضافه عفى الله عنك. احسن الله اليك. في مسافر دخل مع جماعه فصلوا ركعتين، فصلى ركعتين بنيه القصر ولا يعلم أهذا الإمام مقيم أم مسافر، فهل صلاته صحيحة؟ وهم أتموا إلا قصروا، هم صلى معه قصروا وفي أثناء الطريق ولا يدري هذا الإمام مقيم أم مسافر، فكان بنية القصر فهم صلوا ركعتين، فصلى معهم ركعتين فسلم معه ولا يدري أهذا الإمام مقيم أم مسافر، وهم في بلد السفر لا في أثناء الطريق. ها؟ في أثناء الطريق. لا هذه قريب من السفر، هذه قليلة أنه مسافر. وإذا تبين معك أن هذا الإمام مقيم يقضي هذا إنسان طال مدة إنسان تنبه في الحال يقضيها، أقول إنسان تنبه الآن ولا بعدين أنه مقيم يصلي أربع. امرأة يضرها الحمل، هل يقول بعض قرر انه يضرها الحمل تربط تستعمل ما يمنع الحمل؟ جميع جربت جميع وسائل منع الحمل، جميع وسائل منع الحمل تسبب لها اضرار، هل يجوز لها ان تعمل عمليه يسموها الربط لإيقاف الحمل نهائي. ما يحال نهائي يقول شيء. نعم إذا كان يضرها هذا الطبان يضرها. الضرر يعني تنام في المستشفى مثلا ينوموها في المستشفى ضغطها يرتفع يعني. والزوج راضي. والزوج راضي ما هي.